Awesome. صادق الوعد الأمين طه رسول العالمين الصادق الوعد الأمين طه رسول العالمين الصادق الوعد الأمين العالمين الصادق الوعد الأمين جمال النبي صلي عليه اللي بتعشى جمال النبي صلي عليه امتى احظاه امتى نحظاه امتى احظاه يا حبيب الله صلني يا رسول الله صلني صلني يا حبيب الله صلني إني مشتاق إليك يا رسول الله حبيب الله صلني يا رسول الله صلني يا حبيب الله صلني امتى الزمان يسمح أراك وطمن القلب رؤياك يا نور العين الله يا حبيب الله امتى الزمان الزمان اسمح أراك وطمن القلب برؤياك على عرفات يجمع الله شملنا ويغفر لنا ذنبنا والخطيئة الله صلي امتى الزمان اسمح أراك يا رسول الله صلني من قلبي يا رب طمن قلبي طمن قلبي طمن قلبي بالشفاعة بالشفاعة يوم العرض عليه الله الله الله الله من أنا ما ولا سوى الله كلما ناديت يا مطال يا عبدي أنا الله اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل فهو بر ورحيم يسأله الداعي فيقبل الله الله الله الله ملنا ما ولسي الله كلما ناديت بالنبي الهادي المزمل يا إلهي يا مجيب بالنبي الهادي المزمل فأجرنا يا إلهي بالنبي طه المكمل الله الله الله الله فلنا ما ولا سوى الله كلما ناديت يا وقال يا عبدي أنا الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله الله الله الله الله ملنا ما هنا سوى الله كلما ناديت يا وقال يا عبدي أنا الله لحما طيبة قلبي باب شوقا واشتعال الله سائق الأضعاني سر بي سائق الأضعاني سر بي نحو هاتيك البقاء الله الله الله الله ما لنا ما ولا سوى وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه للذنب هاجر عبدك يا رباه للذنب هاجر عبدك يا رباه للذنب هاجر عبدك يا رباه طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر فاغفر له يا ربي إنك أرحم من غفر اغفر له يا ربي إنك أرحم من غفر فاغفر له يا ربي فاغفر له يا ربي، فاغفر له يا ربي، فاغفر له يا ربي، إنك أرحم من غفر. اغفر له يا ربي، إنك أرحم من غفر. طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر. محبوبي بالوصال أنعم عليا، محبوبي بالوصال أنعم عليا، وجد بالنوال منه إليا، وجد بالنوال منه إليا. وبالكعبة الغراء قد همت شوقا، وبالكعبة الغراء قد همت شوقا، وبالكعبة الغراء، وبالكعبة الغراء، وبالكعبة الغراء قد همت شوقا، وبالكعبة الغراء قد همت شوقا. ومن يهوى الحسنى، ومن يهوى الحسنى يموت عاشقا، ومن يهوى الحسنى يموت عاشقا. محبوبي بالوصال أنعم عليا، محبوبي بالوصال أنعم عليا، وجد بالنوال منه إليا، وجد بالنوال منه إليا. قد طفت حول البيت سبعا ملبي، قد طفت حول البيت سبعا ملبي، قد طفت حول البيت، الله، قد طفت حول البيت، قد طفت حول البيت، قد طفت حول البيت، قد طفت حول البيت سبعا ملبي، قد طفت حول البيت سبعا ملبي. راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي، راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي. محبوبي بالوصال أنعم عليا، محبوبي بالوصال أنعم عليا، وجد بالنوال منه إليا، وجد بالنوال منه إليا. يا بهجة الروح هدني بالوصال، يا بهجة الروح هدني بالوصال، يا بهجة الروح هدني بالوصال، يا بهجة الروح هدني بالوصال. الفؤاد مجروح وما له احتمال، الفؤاد مجروح وما له احتمال، الفؤاد مجروح وما له احتمال. جد لي يا بدري شرح صدري، جد لي يا بدري شرح صدري، فأنت تدري، فأنت تدري أن حالي حال، أنت تدري أن حالي حال، أنت تدري أن حالي حال. صلوا على الحبيب.